إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا الليلة مع النوع 29 من علوم الحديث، وهو معرفة الإسناد العالي والنازل، أي الإسناد العالي والإسناد النازل. موضوع الإسناد العلو والنزول هذه من المسائل أو الأنواع التي لها تعلق بالمتقدمين وتعلق بالمتأخرين. فالمتقدمون راعوا العلو في الإسناد وتجنبوا النزول، كذلك المتأخرون، لكن المتقدمون راعوا في العلو والنزول أنواعا معينة وصورا معينة، بينما المتأخرون توسعوا في ذلك جدا. المتقدمون عندما اقتصروا على بعض الصور إنما اقتصروا على ما له فائدة وله أهمية وله تأثير في معرفة الحديث ومرتبة الحديث صحة وضعفة. أما المتأخرون فتوسعوا في ذلك، فأدخلوا في العلو والنزول صورا لا تعلق لها بذلك، وإنما هي صور شكلية ليس أكثر، لا تفيد في الحكم على الحديث ولا تأثير لها في ذلك. لكن طبعا اعتاد العلماء الذين ألفوا في علوم الحديث أن يذكروا كل ما يتعلق بالعلو والنزول، سواء كان عند المتقدمين أو عند المتأخرين. يقول المؤلف رحمه الله: ولما كان الإسناد، يعني جنس الإسناد، من خصائص هذه الأمة، قلنا في لقاء سابق إن قضية الرواية والإسناد من خصائص الأمة المحمدية، بل ليس من خصائص الأمة المحمدية فقط، بل من خصائص أهل السنة. يعني مثلا أهل البدع من الروافض والشيعة والخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية ونحو هؤلاء، لا يهتمون بالإسناد أصلا ولا يعرفونه ولا يشتغلون به، إنما ذلك من خصوصيات أهل السنة رحمهم الله تعالى. وإن كان الإسناد خصيصة اختص بها الإسلام عن سائر الأمم السابقة، فهو أيضا خصيصة لأهل السنة خصوصا من المنتسبين إلى الإسلام. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. ذكرنا قبل ذلك أن يعني أعلى سند للنصارى بينهم وبين المسيح عليه السلام فيه 500 سنة، يعني من يروي عن المسيح مباشرة بينه وبين المسيح 500 عام، بينما يعني في الإسلام تجد الراوي يروي عن من سمع منه والتقى به وجالسه وصافحه وأخذ عنه مباشرة. هذا ولذلك كان الإسناد من خصوصيات هذه الأمة. فلهذا كان طالب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. لماذا هو سنة عمن سلف؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا بلغهم الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن بلغهم بواسطة وكان بإمكانهم أن يحصلوه بدون الواسطة حصلوا ذلك. معروف في أوائل صحيح مسلم عن الأعرابي الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فقال له: أخبرنا رسولك أن الله افترض علينا في 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ثم سأله عن الصيام وعن الزكاة والحج وغير ذلك. فهذا يدل على أنه كان عنده علم بهذه الأشياء من طريق أحد الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ذهب وهاجر إلى مدينة منورة من أجل أن يسمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا علو. وائل بن حجر رضي الله عنه أيضا كان من أهل اليمن، وكان قد تعلم الصلاة، لأن رسول أرسل إلى أهل اليمن معاذا وأرسل له عليا رضي الله عنهم جميعا، فكان يعلم الصلاة وكيفية الصلاة وأحكام الصلاة، ومع ذلك هاجر إلى المدينة ليرقب النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى صلاته مباشرة، وهذا نوع من العلو. يعني رغم أنه يعلم الصلاة عن طريق من علمه إياها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه حبذ أن يأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا علو. فكلما قللت الوسائط بينك وبين من تأخذ عنه كلما كان ذلك إيه؟ علو في الإسناد. وقيل ليحيى ابن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. مش عارف أفهم يعني بيت خالي ليه؟ ها؟ عشان يخلو بربه؟ عشان ما حدش يشغل عن العلم؟ صحيح؟ ها؟ يبقى يبعد عن المشاكل يعني. لأن البيت يعني إذا ما كانش خالي هيبقى كله مشاكل. هيبقى خالي من العلم وخالي من هدوء البال. قال: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة في أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد. السفر والرحلة في طلب الإيه؟ الإسناد العالي. وهذا أمر من الأمور التي يفهمها كل من يفهم مناهج علماء الحديث في الرواية. يعني مثلا نجد مثلا البخاري مثلا وأحمد ابن ومسلم في الصحيحين مثلا لا يخرجان عن أحمد بن حنبل مثلا إلا القليل النادر، ولا عن الشافعي إلا القليل النادر، ولا عن كثير من الأئمة الحفاظ إلا ما قل وندر. فبعض الناس فسر ذلك بأنه إن لم يكن حجة عند البخاري أو حجة عند مسلم، أو أن ذلك لخصومة كانت بينهما أو نحو ذلك، وهذا ليس صوابا، وإنما الغرض من ذلك هو العلو. يعني مثلا البخاري يكون يروي أحاديث عن طريق مالك، من طريق مالك بن أنس، فإن رواها من طريق أحمد سيكون بينه وبين مالك رجلان، أحمد وشيخ أحمد عن مالك، فأحمد مثلا روي عن ابن مهدي أو عن ابن وهب عن مالك، بينما إذا أخذها من طريق الحميدي فالحميدي يرويها عن مالك بدون إيه، فيكون إذا ما رواها عن طريق الحميدي يكون إسناده أعلى مما رواها عن طريق إيه؟ أحمد، لأن طريق أحمد بالنسبة إليه نازل، بينما طريق الحميدي بالنسبة إليه إيه؟ عالي. فيختار فريق الحميدة على طريق أحمد، لا لأن الحميدة عنده أفضل من أحمد، وإنما لأنه لما فرغ من صحة الحديث نظر بعد ذلك إلى العلو، فوجد أن الإسناد العالي عنده من طريق غير أحمد، فخرجه رغبة في العلو بعد أن فرغ وانتهى من قضية صحة الحديث. وهذا كثيرا ما نجده في الكتب المصنفة. فالعلماء بعد أن يتحقق في الحديث الشرط الذي اشترطوه في الكتاب يختارون أعلى إسناد لديهم، يختارون أعلى إسناد لديهم. فهنا يدل ذلك على حرص المحدثين على اختيار العالي من الأسانيد، وده يعطيك يعني إشارة إلى تفهم كثير من مذاهب المحدثين في اختيار الروايات واختيار الروي عن فلان دون آخر. فليس معنى أن البخاري لم يروى عن الأحمد في الصحيحين في الصحيح إلا موضعا أو موضعين أو ثلاثة أنه لم يكن يرتضيه، وإنما الأمر كما أقول لك أغلب أحاديث أحمد التي أخذها البخاري إنما أخذها البخاري عن أحمد من طريق نازل فيها نوع نزول، بينما نفس الأحاديث هي عند البخاري من غير طريق أحمد بعلو، فاختار العلو لهذه الحيثية. وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه رامة هرمزي في كتابه الفاصل، طبعا هذا لا خلاف أنه من الجهل، لكن طبعا الرحلة لها آدابها ولها أصولها، كما أشرنا إلى ذلك عندما تكلم عن صفة آداب طلب الحديث وآداب الشيخ، وهو أولا أن يستفرغ العلم الذي عند أهل بلدي، يعني ليس من في حكمة أن أنا أرحل لسماع حديث وبإمكاني أن أحصله في بلدي، فأحصل ما عند شيوخي أهل بلدي أولا ثم أرحل لأسمع ما لم أسمعه في بلدي، يبقى هنا تكون الرحلة لها فائدة. وبعض أهل العلم اختاروا في الرحلة إذا كان الرجل قد رحل وخرج عن بلده ليسمع الحديث ولم يكن عنده من الزاد الكثير، فاختاروا له الانتخاب. الانتخاب يعني يعني إذا ذهب إلى شيخ من الشيوخ ليسمع منه ما يسمع كل ما عنده من الأحاديث، وإنما يأخذ منه الأحاديث التي ليست عنده أو الأحاديث التي فيها صفة العلو. قد يكون عنده حديث بنزول لكنه وجده عند هذا الشيخ بعلو فيكتبه، أو الأحاديث التي تفرد بها هذا الشيخ دون غيره من أقرانه، فأيضا هذا يحرص على كتابته وسماعه. إذا هناك حتى في الرحلة كان عندهم فقه. والإمام ابن معين قال من انتخب ندم، ونحن بنتكلم عن دوت انتخاب يعني يختار، لكن لا شك أن عدم الانتخاب أفضل وعدم الاختيار أفضل، بل الأفضل أن تسمع من الشيخ كل ما عنده، لكن إذا أعوزتك النفقة ولم تستطع أن تحصل كل شيء عند الشيخ فاختر ما ذكرت الأسانيد العالية أو الأفراد التي تفرد بها ذلك الشيخ عن غيره. وده يعطينا أيضا مؤشر، يعني طالب العلم حتى في هذا الزمان لما يسمع هذه الحكايات عن السلف رضي الله عنهم يكون عنده من من البصيرة ما يستطيع به أن ينزل هذه المعلومات على واقعه. يعني أنا النهاردة لما أكون في سفر مثلا وعايز أسمع من شيخ مش بالضرورة أسمع منه كل شيء، إنما أخذ منه ما لا أجده في بلدي. يعني مثلا إحنا النهاردة في مصر عندنا من حيث اللغة عتاولة اللغة في مصر، عتاولة اللغة في مصر، القراءات وحروف القراءات، مصر أم الدنيا في هذا الأمر، ماشي الكلام. فأنا لما لكن مثلا في الحديث ما تلاقيش إلا قلة، ما تلاقيش إلا قلة. في الفقه لا تجد إلا قليلا، في مسائل التوحيد لا تجد إلا قليلا، يعني من يتقن هذا. يبقى أنا النهاردة لما أسافر مثلا السعودية أركز على أركز على الشيوخ اللي هم عندهم العقيدة، لأنهم العقيدة عندهم عقيدة صافية ومؤثرين فيها، يعني واخدينها أبا عن جد، فاهم؟ وطبعا دوت بيساعد على التخصص، بيساعد على الإتقان. لما تكون الجو اللي حواليك كله متقن باب من أبواب العلم غالبا ما تكون أنت متقنا له، بخلاف واحد كده طلع كده من في بين كده شوية شياطين طلع كده وقت ايه سلفي عقيدة سلفية عقيدة أهل السنة والجماعة وكل اللي حواليه يقول لك احفظ الجوهرة واحفظ الأنبارة والحاجات دي ها. فبطبيعة الحال حتى لو أنت أتقنت العقيدة لن يكون إتقانك لها كإتقان من عاشها طول حياتي كان بيترضع كده عقيدة ها يتولد من بطن أمه ها مثلا ايه معروفه كده ايه على طول صغير يا اخي لا تقسم بغير الله صح ولا لا تروح لك مثلا في السعوديه لو طفل صغير لا تقسم بغير الله لا تقسم بغير الله خلاص تعلم لان الجو ايه حوله صافي كله صافي كله على الكتاب والسنه مهما كانت هناك اخطاء لن تكون اخطاء ايه قاتله انما اخطاء في مسائل الايه الفرعيه فانا ما بجيش انا بقى ايه اروح ايه السعوديه وادور على شيوخ اللغه يبقى انا ضيعت عمري مع طبعا مع الاحترام لكل الشيوخ الايه السعوديه لكن انا النهارده عندي في مصر ناس عتاولة اللغه القراءات مثلا يعني كبار القراء في السعوديه كلهم قروا على شيوخ مصر شيخ الحذيفي وغيرهم كلهم قروا على شيوخ مصر كانوا بييجوا مصر كده يقروا على شيوخ مصر ده معناه ايه؟ معناه ان مصر متخصصة في هذا الجانب مميزة في هذا الجانب ما روحش انا بقى عايز اروح مثلا اليمن عشان ايه اقرأ على شيخ اخد منه اجازة طبعا في الغالب هيكون هذا الشيخ اصلا وكده من مصر عامل زي ايه؟ زي سافر تركيا فلا دخل محلات يشتري جاكت ولا حاجة قال لك الله ده حاجة خطيرة قوي بيفتحوا كده لقى صنع في مصر بضاعتكم ردت اليكم ها صنع ايه في مصر يعني احنا عملنا زي جوحة اللي يقول لك ودك فين ايه يا جوحة ها لف حوالين ايه نفسه فكذلك الطالب العلم يكون عنده من الفطنة والذكاء ان هو يستفيد بكل وقته ويعرف يستغل شيوخ البلد لكن بعض الشباب عايز شيخ مفصل وده جانب اخر من القضية عايز شيخ ايه مفصل يكلم الشيخ يقول له يا شيخ انا عايزك تشرح لي الكتاب الفلاني خدت بالك هو اللي بيضع المنهج للشيخ والشيخ عليه نفذ فاقول له يا ابني غلط المفترض انت تلميذ والشيخ هو اللي يختار لك الكتاب لان الشيخ بيختار الكتاب اللي عرف اهميته بالنسبه ليك كطالب بمحض خبرته راجل بقى له 40 سنه في العلم عرف الكتاب اللي يناسب كل مرحله انت لسه ايه في الاول ما تعرفش الكتاب اللي يتناسب مع كل مرحله فلازم تاخد بنصائحي ايه الشيخ انت لما تخش الجامعه الدكتور هو اللي بيحط المنهج ولا سيادتك الدكتور اللي بيحط الجامعه وانت بتذاكر المنهج ده قد لا تكون مقتنعا به لكن الدكتور بمحض خبرته يعرف ان المنهج ده هو المناسب لهذه المرحله فلازم استفيد من هذا لكن بيجي بعض الاخوه اول ما يشطح ينطح على طول زي بعض الاخوه اول ما التزم وقالوا له في حاجه اسمها علم اشتري بقى كتاب فتح البالي ده كتاب عظيم خطير اشرح صحيح البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله الذي قال فيه الامام الشوكاني لا هجره بعد الفتح كتاب كلام جميل لكن هل يتناسب مع هذا المستوى واحد لسه مبتدئ في العلم ينفع معاه فتح البالي هيفتح الباري ها هيتوه جوه ليه ابن حجر بيتكلم في الفقه ودقائق الفقه ودقائق الحديث ودقائق اللغه ودقائق التاريخ ودقائق التفسير ويطلع علينا يقول لك ايه اصل العلماء دول كانوا بيتكلموا بالطلاسم بقى المشكله في العلماء بقى العلماء هم الوحشين العلماء دول بيتكلموا كلام بالطلاسم لا يا ابني انت لم تتاهل انت لم تترقى في العلم ولم تتدرج فيه فعشان كده ايه صدمت زي واحد كده في ثانويه عامه ادوا له منهج كليه الطب هيفهم حاجه طب الذنب في المنهج بتاع كليه الطب ولا الذنب فيك انت اللي انت بتقرا حاجه اكبر من حجمك لازم تتدرج والعلم يؤخذ ايه شيئا ايه فشيئا كما قال بعض العلماء من اخذ العلم جمله نسيه جملة اللي بياخده مرة واحدة بيتركه ايه مرة واحدة. فالعلم لازم ايه نأخذه تدريجيا. طيب ثم ان علو الاسناد ابعد من الخطأ والعلة من نزوله. ليه الاسناد العالي ابعد عن الخطأ من الاسناد النازل؟ لانه معروف ان كل راوي من رواة الاسناد يحتمل معه الصواب والايه الخطأ، صح ولا لا؟ كل راوي اليس يحتمل ان يصيب او يخطئ؟ فكلما قل عدد الرواة كلما قل ايه احتمال الخطأ، وكلما كثر عدد الرواة كلما كثر احتمال الايه الخطأ. فلهذا كان ايه كان العلو افضل من النزول، لان مع العلو يقل احتمال وقوع الخطأ، اما مع النزول فلكثرة رواة الاسناد النازل يكثر مع ذلك ايه احتمال ورود الخطأ في الايه في الرواية. مفهوم الكلام دوت؟ ولذلك انت النهاردة الناس يقولوا ايه الاعلى اغلى، الاعلى ايه اغلى، وده معروف. انت النهاردة لما تحب تشتري سلعة معينة يقول لك انا عايز اشتريها من المصنع، عايز اشتريها من ايه من المصنع. ليه اشتريها من المصنع؟ لان لما تنتقل من تاجر الى تاجر الى تاجر الى تاجر الله اعلم لما توصلي بتبقى ايه، لما توصلي هتبقى ايه، ممكن تبقى سلعة تانية خالص غير السلعة اللي خرجت من الايه من المصنع، صح الكلام؟ فعشان كده كلما استطعت انك تأخذ من المصدر الرئيسي كلما كان ذلك ابعد عن الايه الخطأ. كلما بعدت عن المصدر الرئيس كلما كان احتمال الخطأ ايه اكبر. وقيس على هذا جميع ايه امور الحياة، واضح؟ وقال بعض المتكلمين يعني المشتغلين بالكلام والجدل، كلما طال الاسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل اكثر فيكون الاجر على قدر المشاقة. طبعا ده لا علاقة له بعلم الحديث، يعني نظرة كلامية مجردة فلسفة. يعني يقول لك ايه، انا النهاردة لما الاسناد يبقى في عدد رواة اكتر يبقى كل راوي حبحث عن ترجمتي وحبحث عن حاله جرحا وايه وتعديل، فالثواب يبقى ايه اكتر والاجر على قدر الايه المشقة. طبعا هذا خطأ، لان هذا ليس هدفا، ليس من اهداف المحدث ان يكثر من النظر في الرواة، انما النظر في الرواة وسيلة لادراك صحة الحديث او ضعفه. فاذا استطعنا ان ندرك صحة الحديث او ضعفه من غير النظر في الرواة اصلا فيكفينا هذا، يعني المتواتر، كون الحديث متواترا يكفينا لمعرفة صحة الحديث، فيغنينا ذلك عن النظر في احوال الايه الرواة. فصار النظر في احوال الرواة ليس هدفا في ذاته، ليس هدفا في ايه في ذاته. ولذلك قلنا مثل الاحاديث التي اخرجها البخاري ومسلم في الصحيحين، نحن نطمئن الى اخراج البخاري ومسلم فنحكم بصحة الحديث ولا نحتاج الى النظر في احوال الايه الرجال، بل مجرد اخراج البخاري ومسلم الحديث يجعلنا مطمئنين غاية الاطمئنان الى صحة الايه الحديث. فما جيش انا بقى ايه اضيع العمر والوقت في اشياء قد فرغ منها وانتهى منها الائمة عليهم رحمة الله تعالى. ثم انه ليس دائما الاجر على قدر المشقة، ليس دائما الاجر على قدر الايه المشقة. المرأة التي ارادت ان تحج ماشية ماذا امرها الرسول عليه السلام؟ قال ايه مر اختك ان تركب، واضح؟ انما الاجر على قدر المشقة اذا لم يكن بد من المشقة، مفيش سبيل الا اني ابحث، مفيش سبيل الا اني امشي على القدمين، لكن في سبيل في ركوبة فالافضل ان انا ايه اخذ بهذه الايه الوسيلة التي يسرها الله عز وجل. وعدم الاخذ بذلك نوع من الايه التنطع في الدين والتشدد. فكذلك ايضا اذا عرفت صحة الحديث من غير النظر في الاحوال الرواة هذا يكفين، ولا حاجة لي الى النظر في احوال الرواة. وهذا لا يقابل لا يقابل ما ذكرناه الله، يعني لا يعارض ما ذكرناه. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي بيسموه العلو الايه المطلق، وهو العلو بالنسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يكون بينك وبين رسول الله في حديث أقل عددا من غيرك من أقرانك الذي بينه وبين رسول الله أكثر. فلو أن بينك وبين رسول الله 10 أنفس وغيرك بينه وبين رسول الله 11، يبقى إسنادك عالي بالنسبة لإيه؟ لهذا الآخر. فأما العلو بقربه، ده اللي بيسموه بقى العلو النسبي، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. يعني إيه الإمام حافظ؟ يعني عندنا حديث يرويه رجلان عن الزهري، بين الأول والزهري 5 وبين الثاني والزهري 6، يبقى مين أعلى؟ أبو كام؟ أبو 5. طيب أبو 5 بينه وبين الزهري 5 صح؟ لكن في روايته بين الزهري ورسول الله 3، وأبو 6 بينه وبين الزهري كام؟ 6، لكن في حديثه بين الزهري ورسول الله رجلان، يبقى أيهما أعلى؟ أبو 5 برضك، لأن الاعتبار بإيه؟ بالمسافة بين الراوي وبين إيه؟ الزهري، بصرف النظر عمن فوق الزهري من الإسناد، ماليش دعوه باللي فوق الزهري. يبقى لذلك قلنا ده قرب ايه؟ نسبه، بالنسبه الى الزهري خاصه وليس بالنسبه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال: وقد تكلم الشيخ ابو عمرو ها هنا على الموافقه والبدل والمساواه والمصافحه، طبعا فهيتكلم بقى دي، وهذه الامور مما عني بها المتاخرون ولم تكن موجوده عند الايه؟ المتقدمين، واذا نظرتم ستجدون انها قليلة الجدوى، حتى يعني كأن المؤلف أشار إلى هذا أهو في آخر قاله على موافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. يعني أنا بروي حديث، نفس الحديث رواه إيه؟ مسلم. نفس الحديث رواه إيه؟ مسلم، ماشي الكلام. فأنا إن رويته من طريق مسلم نفسه يكون إيه؟ نازلا. لكنني أروي عن رجل آخر غير مسلم عن شيخ مسلم، يعني إيه؟ عديت كده، عملت إيه؟ يطير، خدت بالك؟ تجنبت إيه؟ مسلم، لكن رجعت لمين؟ لشيخه. فاهم الكلام دوت؟ فدوت إيه بيسموه إيه؟ موافقة، كأنك وافقت مسلما في الرواية عن هذا الشيخ. فاهم الكلام ده؟ فأنت إن رويته من طريق مسلم سيكون نازلا، بخلاف ما إذا رويته من طريق رجل من أقران مسلم عن شيخ مسلم. والبدل هو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخ، يعني الأول بإيه؟ بتعدي مسلم وتلتقي مع إيه؟ شيخ. اللي هو البدل بقى مش كده، بتعدي مسلم وشيخه وتروي عن إيه؟ شيخ شيخ مسلم. والمساواة هو أن تساوي في إسنادك الحديث المصنف، يعني كأنك إيه؟ ترويه بعدد كمثل عدد من يرويه إيه؟ البخاري مثلا، فكأنك سويت البخاري رغم أنك متأخر عن الإيه؟ البخاري. طب واحد لك إزاي؟ بنقول لك هذا يقع إمتى؟ لما البخاري نفسه يروي حديثا إيه؟ نازلا، فأنت تروح ملتفها على طول، ده البخاري نازل، أنا أدور على سند عالي لهذا الحديث، فإذا حصلت عليه ممكن يكون بيني وبين رسول الله كما بين البخاري وإيه؟ ورسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأنني ساويت البخاري في ذلك. والمصافحة هي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه، يعني ايه؟ ها؟ تروي عن تلميذ الايه؟ البخاري، كأنك انت صافحت البخاري، كما ان تلاميذ البخاري يصافحون الايه؟ البخاري. وهذا موجود في كتب متأخرين، يكثر منه الخطيب البغدادي وابن عساكر والمزي وأمثال هؤلاء وابن الذهب وكده. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون اللي هي إيه؟ الأنواع الأخيرة ديت، البدل والمساواة والمصافحة والموافقة. ماشي الكلام؟ يبقى احنا كده ايه خلصنا الايه؟ هيخش بقى في مسائل متعلقة بالباب، نخلصها بقى عشان مرة جاي نخش في المشهور. في المشهور هنتكلم كلام حلو ان شاء الله. فاما من قال ان العالي من الاسناد ما صح سنده، يعني بعض الناس يقول لك ايه، لا لا ما فيش، العلوم مش بالدرجات ولا بعدد الوسائط، العبره بالصحه، فما صح سنده يكون ايه؟ عاليا. قال فاما من قال ان العالي من الاسناد ما صح سنده وان كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما اذا صح الاسنادان لكن هذا اقرب رجالا؟ يعني قد يكون الاسنادان صحيحان لكن احدهما رجاله اسناديه اقل من الايه؟ من الاخر. طب هنقول اكيد احدهما عالي والاخر ايه؟ نازل، رغم انهما ايه؟ صحيحان. لذلك بعض العلماء كانوا يقول ايه؟ ان من الاسناد عال ومنهما عالي، وان روايه الرجل عن ابيه عن جده من الايه؟ من المعالي. طبعا دي كلها اشياء زي ما بقول لا ينبني عليها حكم، انك معرفه، نوع من انواع الايه؟ المعرفة. قال وهذا القول محكي عن الوزير نظام نظام الملك وعن الحافظ السلفي من المتأخرين طبعا. قال وأما النزول فهو ضد العلو، احنا قلنا العالي والايه، فكل اسناد عالي يقابله اسناد ايه؟ نازل، وهو مفضول بالنسبة الى العلو، اللهم الا ان يكون رجال الاسناد النازل اجل من رجال العالي وان كان الجميع ثقات. طبعا الافضل العلو بطبيعه الحال، لكن اذا كان الاسناد العالي اضعف رجالا من رجال الاسناد الايه؟ النازل، فبطبيعه الحال يكون النزول هنا ايه؟ اولى. لكن اذا تساوى الاسنادان في الصحه فالعلو بطبيعه الحال يكون افضل حالا وافضل من النزول. كما قال وكيع لاصحابه ايما احب اليكم؟ الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود او سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود؟ عندنا الاسناد الاول في كم واحد؟ ثلاثه، والثاني في كم واحد؟ اربعه. اذا نظرنا الى العدد فالاول اعلى من الايه؟ من الثاني. فقالوا الاول لكونه ايه؟ اعلى. فقال الاعمش عن ابي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود فقيه عن فقيه. اذا هنا ايه؟ الاسناد الثاني امتاز عن الاول بان رواتهم ايه؟ معروفين بالفقه وبخصوصية في ايه؟ في ابن مسعود. وحديث يتداوله الفقهاء احب الينا مما يتداوله الشيوخ. الشيوخ يعني ايه؟ من ليسوا من الحفاظ او الرواة الذين ليس عندهم اشتغال بالفقه ويعني توسع فيه، بخلاف عندنا مثلا منصور وابراهيم وسفيان الثوري وعلقمه ابن قيس، كل دول ايه؟ من فقهاء علماء الحديث. فهنا ما يقصدش الفقيه المجرد والمحدث المجرد، وانما يقصد المحدث الايه؟ الفقيه، لان هؤلاء الفقهاء هم محدثون قبل ان يكونوا ايه؟ فقهاء. وانما قصد المفاضله بين محدث ليس بفقيه ومحدث ايه؟ فقيه، لان الروايه عمدتها على ايه؟ المحدثين. لكن الفقيه المجرد الذي ليس له عنايه بالحديث بطبيعه الحال لا يقدم على الايه؟ المحدث. لكن لو عندنا محدث فقيه يقدم على محدث غير ايه؟ فقيه، لا سيما اذا كان الحديث يحتاج الى الفقه. شوف الاسئله يا ابني، نهايه الاسئله. قديما قالوا السؤال لغير الله مزلة. يا شيخ، في دراسة حديث ما في السند، فإذا رجعنا إلى كلام الدارقطني في أقواله على سند هذا الحديث، فهل قول الدارقطني يقبل مطلقا في الكل؟ يعني إذا قلت قال الدارقطني يكفي أم لا؟ فإذا لا فكيف التثبت في قولي؟ هو الدارقطني ده يا ابني قليل يا ابني، هو الدارقطني ده كان قاعد على القهوة. الدارقطني إمام كبير جدا، بس المشكلة مش فيه هو، المشكلة فيك أنت. أنت ممكن تجد كلام الدارقطني وتفهمه غلط أصلا. يعني المشكلة في إيه؟ إنك ممكن تأتي بكلام الدرقطني، الدرقطني كلامه يدل على التضعيف أنت تفهمه تصحيح أو العكس. فالدرقطني طبعا إمام من عمد هذا العلم، لكن زي غيره من العلماء محتاج إنك تعرف منهجه وتعرف اصطلاحاته وتعرف الأصول والقواعد التي يسلكها ويتبعها في الكلام في الرواة والكلام في الروايات. فطبعا ما ينفعش إنك إيه مجردا كده قال الدرقطني حديث حسن فحسنه الدرقطني، والإمام الدرقطني أحيانا يطلق حسن ويقصد غريب أو منكر كما ذكرنا ذلك في كتاب الإرشادات وجبنا له أمثلة. فلازم أنت إيه زي أحيانا الدرقطني يقول لا أعلم له علة، يقول وقد نفى الإمام الدرقطني عنه علة، لا ده ابن عفر، لأنه الدرقطني ممن يفرق بين الشاذ والمعلول، وقد ينفي عن الحديث العلة ولكنه عنده إيه شاذ، كما قال في بعض الحديث هذا الحديث غير محفوظ ولا أعرف له علة، رغم أنه نفى عنه العلة قال إيه غير محفوظ يعني شاذ. فإذا لازم تكون تعرف إيه مناهج العلماء وتفهم اصطلاحاتهم. واحد بيقول برضك مش عارف السؤال ده غريب قوي، أين تلامذتك ولماذا لم تختر أحدا حتى الآن؟ ودول كلهم إيه يا ابني؟ أنت كده بتشتف الإخوة ودول قليلين يعني ولا إيه؟ يقول يا ابني مش الله يسدوا عين الشمس، فاهم أختار ليه يا ابني؟ هي كوسة ولا إيه؟ أنا بفضل الله عز وجل أنا ما بحبش الكوسة إلا إذا كانت بقى يعني مسلوقة يعني، لا أحبها قوي، لكن الكوسة بتاعت اللي هي بتاعت أمن الدولة دي ما ينفعناش. ها يعني كل واحد بيحضر لي يتعلم مني شيئا، إن كان عندي شيء يتعلم فربنا يوفقه وينفع به، مش بالضرورة إن أنا أعمل خصوصيات وأختار اتنين تلاتة أقول له تعالى يا ابني تعالى اشتري لي كذا وهات لي كذا وجيب لي كذا وديني مشوار فلان وهات لي مشوار. انا ما اعرفش كده، انا اعرف ان انا اجي اقول الكلمتين اللي هقولهم وارجو من الله عز وجل ان اوفق وان يوفق من يسمعني في ان يستفيد من هذا الكلام، لكن ان نعمل خصوصيات ما بفهمش هذا الكلام ما بعرفوش اصلا. شايف الأخ نص كلامه مش مفهوم. أريد منك التوجيه والإرشاد في مسألة ألا وهي أن بعض الإخوة يدعونني لدعوة الإيه؟ التسلح؟ التبليغ؟ التبليغ، وكنت لا أرى فيها الخير، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ يعني أقبل على العلم يا ابني، يعني الواحد قبل ما يبلغ يتعلم، تعلم اولا ثم ايه علم، ولا يكن هم احدكم ان يعلم قبل ان ايه يتعلم. فيريد ان يوصل الخير الى الناس واحد منهم نفسه، فالاول ايه نتعلم وبعد كده يا عم بلغ براحتك، واذا انت تعلمت ستبلغ ولا من غير انقياد ولا من غير التزام بجماعه دون اخرى، لان الذي يبلغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقيد نفسه، لا يقيد نفسه بفئة أو بطائفة أو بجماعة، وإنما وظيفته هو أن يبلغ رسالة الله. طلب والتماس، بيقول لك إيه طلب والتماس حول إعادة دورة الدورة العلمية من كتاب الديباج لفضيلة الشيخ طارق عوض الله. طب قولوا له للمرة الثانية معرفش ايه لم ان هناك من لم يتمكنوا من المشاركة في الدورة الماضية. طيب ما هي مسجلة يا اولاد، مسجلة صوت وصورة ونازلة في على الانترنت في موقع اسمه حور عين او الحور العين، صوت وصورة، يعني مش بالضرورة ان انا اكرر، ما هي موجودة اهي، خلينا نخش في دورة تانية. عايز مني ايه العلل؟ علل ايه؟ هو العزيز الرجال قصدك؟ موجودة برك في الحور العين. ها؟ هنرجع كل حاجه. بس طبعا احنا رمضان هيهل علينا، فان شاء الله احنا بنتسلى كده لحد بعد رمضان ان شاء الله. بعد رمضان نتكلم بقى باستفاضه. فانا بقول يعني دي دوره كانت 10 محاضرات، بدل ما نعيدها ما هي موجوده، اسمعها، استغل في الفتره القادمه اسمعها، حتى ايه ان شاء الله الدوره اللي تكون بعد رمضان خش بقى فيها، هتكون ايه اكثر نضجا واكثر ايه توسعا. احبك الله، بارك الله فيك. انطلاقا من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، فان بعض اخواننا من غير الملتزمين يشتكون من طول القراءه في صلاه المغرب، فنرجو من فضيلتكم تقليل القراءه قليلا. جزاك الله خير. ماشي، ولا تزعل، عز الطلب. نرجو توضيح الآتي: ما مقصود الحافظ المزي عندما يشرع لترجمة أحد الرواة يقول أوهام، ثم يقول وهم؟ طبعا وهم من كتابه، في كتاب تهذيب الكمال، معروف أن تهذيب الكتاب ده كتاب مختصر من كتاب إيه؟ الكمال للإمام مين؟ ها؟ عبد الإيه؟ عبد الغني الإيه؟ عبد الغني المقدسي عمل كتاب الكمال، جه الإمام مزي عمل تهذيب الإيه؟ الكمال. فطبعا الامام عبد الغني المقدسي وقعت له اوهام في كتابه، فمن تمام اكمال التهذيب فالامام المزي بيجي عند الاخطاء بتاعت المقدسي ويذكرها وينبه على كونها اخطاء واوهام. فاهم الكلام دوت؟ بردك موضوع الترميز ده مش فاهم انا ايه بالظبط. يعني بيقول لي عايزين نشوف لك تلاميذ، يعني الشيوخ كلهم لهم تلاميذ الا انت؟ ما اصل انا مش شيخ اصلا، انت بتقصني بالشيوخ ده جاب اسماء فطاحي يا جدع، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف والشيخ الالباني والشيخ الحويني والعثيمين والشيخ مقبل. طيب انت بتحشرني مع دول ليه؟ يا عم ربنا يستر علينا، احنا ماشيين جنب الحيطه الحمد لله. يقول لك ايه؟ ماذا تنصحون حفظكم الله الطلبه في كتاب من اعلام السلف للشيخ احمد فريد حفظه الله، وهل يوجد كتاب مثله في اختصاره واهتمامه بعلماء الحديث؟ طبعا الشيخ احمد فريد من المميزين في هذه الجوانب، وكتابه ان شاء الله نافع جدا. يقول ايه؟ طيب احبك الله. ما رايكم في كتاب النكت الوفيه في شرح الالفيه للبقاعي؟ يعني مفيد. ما هي افضل طبعات الكتب الاتيه؟ فتح المغيث للعراقي. هو شرح العراقي بس مش فتح المغيث، ده كتب خطا على بعض طبعاته. اما فتح المغيث ده شرح السخاوي، اما شرح العراقي اسمه شرح التبصير والتذكره. واضح الكلام؟ اللي هي اسم الايه؟ المنظومه نفسها. فان كنت تقصد شرح العراقي نفسه فطبعاته كلها يعني ما فيش طبعا مميزه فيما اذكر. ها؟ نزلت؟ انا مش شفتهاش. في فتح المغيث هات الطبعه اللي هي بتحقيق الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله بتاعت السخاوي. معرفه علوم الحديث للحاكم هي الطبعه القديمه بيصوروها. الجامع لاخلاق الراوي طبعه مؤسسه الرساله. العلل ابن المديني الطبعه اللي حققها اخونا مازن السرساوي. Thank you. فأتنا امتحان الدورة، أنا دورة بتاعت لظروف والمنانة، وكلمنا إدارة أن يعيدوا لنا يوما أو يحددوا يوم لنا يوما نمتحن فيه، فرفضوا وقال كل يقول عنده عذر، فنرجو من حضراتكم أن تكلموا الإدارة أن يعيدوا لنا يعينوا لنا يوما نمتحن فيه. والله أنا لا أتدخل في هذه الأشياء، أصل المفترض يعني إن إيه العذر يعني اللي منعك عن الامتحان؟ عايز أفهم يعني، أنا عايز أفهم يعني، لو أنت في الثانوية العامة ولا في كلية هيبقى عندك هذا الكلام؟ إحنا ليه ما عندناش احترام المواعيد يعني؟ احترام المواعيد يا جماعة، ده أبسط حاجة يعني، احترام المواعيد. هم الناس أعلنوا عن الامتحان قبلها بأسبوعين، يعني ما ظنش يعني الإنسان مهما كان عنده أعذار ما يقدرش يوفق مواعيده، ما ظنش يعني هذا يعني. وبعدين هم ده معنى كده هيعملوا امتحان تاني، ومعنى امتحان تاني يبقى أنا هعمل امتحان تاني. وأصلا كتابة الامتحان ده أشق شيء على نفسي، بيحتاج تركيز عالي. يعني أنا الضحية، نذكر الإخوة بدرس الشيخ عاطف الفاروق غدا في هذا المسجد، موضوع درس دراسة تطبيقية في علم الحديث. واحد بيقول نريد منكم شرح كتاب تدريب الراوي بعد انتهاء هذا الكتاب. ربنا ييسر، بس أنا مش من عادتي الكتب الكبيرة أن أشرحها، لأن حول إيه؟ أي كل حاجة حول أنا إيه؟ لكن ممكن نعمل كما كان يفعل بعض شيوخنا زي الشيخ ابن باز رحمه الله، واحد بيقرا الكتاب ويعلق تعليقات ايه بسيطه، اذا كان كده ماشي. يا سلام، الاخوه اسرفوا في مساله الصلاه جدا، لان واحد بقى ايه، ليس من الاسلام التطويل في الصلاه. امال يبقى منين يعني؟ يعني من ايه ده يعني؟ التطويل في الصلاه ده من ايه؟ وقول لي بس يعني يبقى من ايه يعني؟ من العلمانيه؟ هم اللي بيطوروا الصلاه؟ العلمانيين هم اللي بيطوروا الصلاه ولا الشيوعيين؟ طبعا هذا كلام ايه يعني، انا سمعت النصيحه ووعدت بالالتزام بها، هذا من جهه. من جهه اخرى نحن لم نطول اصلا، ما لو قرينا بالصفات ولا قرينا الاعراف ها كنت هتعملوا ايه؟ تالت حاجه يا جماعه لسه تفهموا حاجه، طارق عوض الله بيجي مره في الاسبوع، مش كل مره بيطول، يعني ممكن في الشهر بنطول ايه؟ مره. حتى الناس اللي هم بتوع المسجد دي في يوم مره في الشهر في صلاه طويله. يعني لو انا بصلي كل يوم تقول لي هذا الكلام، لو انا بصلي كل يوم تقول لي ايه؟ راعي الناس. لكن انا بصلي مره كل اسبوع، هذا من جهه، ومن جهه اخرى مش كل مره بطول، يعني احيانا بطول واحيانا لا اطول، ده اذا اعتبرنا ان هذا ايه؟ تطويل. فلازم يعني يكون عندنا ايه؟ اعتدال في النقد. يعني الاخ اللي قال نصيحه جزاه الله خيرا، نصيحه صح يعني، كان الامام ابن مهدي. طب بعد الاذان بقى ها؟ من ايه؟ ماشي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اليونانية حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الإمام ابن المهدي رحمه الله مرة جالسا دخل المسجد فجلس من غير أن يصلي في حيث المسجد يعني. فقال له بعض الجالسين قم فصل ركعتين. فقام فصل ركعتين. فقيل له في ذلك يعني قيل له يعني هل تحية المسجد واجبة أم سنة؟ قال رجل دعانا إلى خير ففعلناه. إيه المشكلة؟ ولازم يكون فرض عشان نعملها؟ رجل دعانا إلى خير ففعلناه. فهذا الذي نقول واحد نصحنا نأخذ بنصيحته، لكن تغير القواعد ليس من الإسلام. لازم شيك لا يبقى هنا لا هندفع الإسلام بقى. هنصلي إن شاء الله بالباقر. هل هناك مكان يدرس فيه علم المخطوطات وكيفيته؟ في معهد المخطوطات اللي هو في المهندسين في شارع شهاب هناك بيعملوا دورات علمية منتظمة. يروح ممكن تشترك وبيحضروا فيها رسائل ماجستير ودكتوراه يعني. كيف وأين يمكن معرفة منهج الدارقطني؟ طبعا مفيش كتاب هيتخصص بالدارقطني، ولكن تعرف ذلك من خلال المطالعة في كتب العلماء عموما كالإمام الزاهد والإمام ابن حجر يتكلمون في ذلك، والشيخ المعلمي في التمكين له كلام طويل حول الدارقطني. لكن لازم تعيش كتير فترة طويلة مع العلماء حتى تستطيع أن تستوعب ما يتعلق بمناهجهم في كل قضية من القضايا. هل يوجد كتاب مختصر يترجم فيه لرواة الحديث على نهج من أعلام السلف؟ والله في كتب كتير بس أنا مش عارف أنت عايز تقصد إيه يعني. يعني يترجم على طريقة المحدثين ولا طريقة المؤرخين؟ مش عارف أنت تقصد إيه. طريقة المحدثين عندك تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني، أما طريقة المؤرخين فالكتب التي ألفت في ذلك كثيرة منها المطول ومنها المختصر. أفضل تحقيق لمسند الإمام أحمد بن حنبل في طبعة اللي هي بتاعة الرسالة مؤسسة الرسالة ب 52 مجلد، ربما يعني يكون صعب إنك تشتريها إذا لقيتها أصلا. وفي طبعا نزلة حديثا اللي هي بتاعت المكنز دار المكنز، هي غالية شوية لكن يعني جيدة، لكن مش هتلاقي فيها تخريج وتوسع، هتلاقي فيها ضبط النص بالدرجة الأولى يعني يهتموا بضبط النص، أو ممكن يخرجوا الحديث بس التخريج الذي يفيدهم في ضبط ألفاظ الحديث والرواية، وليس التخريج الذي يكون فيه حكم على الحديث صحة أو ضعفا. وطبعا طالب الحديث يعني بحسب ما تيسر له، في واحد معاه فلوس ممكن يشتري طبعة الرسالة، واضح؟ واحد معهوش فلوس يشتري طبعة تانية من الطبعات الرخيصة في دار الفكر أظن عاملاها. لكن أنا أنصح ما تخرجش عن الرسالة أو المكنس. إذا هتدفع بقى يبقى ادفع صح، إما طبعة الرسالة وإما طبعة الإيه المكنز، والأفضل يكون عندك الطبقتين، لأن دي فيها ما ليس فيه دي، في كل واحدة امتازت بأشياء لا توجد في الإيه في الأخرى. كيفية الاستفادة من تحفة الأشراف دي طبعا بيستفيد بيها المتخصص المتوسع، أما الطالب المبتدئ مش هيستفيد بيها خالص، دي بتاعة الباحث. الباحث الذي يريد أن يقف على روايات الحديث في الكتب التسعة كتب الستة أو الكتب الأئمة الستة بيرجع لتحفة الأشراف، وهي مرتبة بطريقة المسانيد الصحابي فالتابعي فتابع التابعي، ويستطيع أن يهتدي إلى الحديث ويهتدي إلى أسانيده وإلى أماكن وجوده في هذه الكتب. ده بقول للطالب الإيه المتوسع في العلم الباحث. أما اللي لسه طالب مبتدئ ما نصحوش إن يجيبها أصلا، وإذا جابها يسيبها شوية لحد ما إيه يعني يتقن أصول العلم. لا أستطيع أن أنتهي من كتاب في المذاكرة وكأنه علي ثقيل، فما السبيل؟ جزاكم الله خيرا الجزاء الجليل. وهو طبعا ايه هو عايز اقول حاجة، الملل دوت صفة موجودة في الانسان، طبيعي جدا الانسان ايه يمل، لكن علشان يدفع عن نفسه الملل لازم يمشي صح، يرتب زي ما قلنا من شوية يتدرج، ما يجيش اول ما يشطح ينطح، مش اول ما يطلب العلم يمسك كتاب كبير. زي واحد ايه كلمني عايزين نحقق الشيخ كتاب الفلاني، كتاب مثلا 20 مجلد، اول مرة يشتغل في التحقيق داخل في كتاب ايه 20 مجلد. قلت له يا ابني انا لا انصحك. ايوه الكتاب مفيد، انا لا انصحك، هتقعد تشتغل فيه شهر شهرين ثلاثة في الاخر ايه بلاش نقول الكلمة ديت هيجي لك الفتور، لكن لما تمسك رسالة صغيرة تخلصها في شهر شهرين تحس انك خلصت حاجة، تخش في اللي بعديها تخش في اللي بعديها، بعد كده تمسك التقيل بقى مش كده ولا ايه؟ كذلك طالب العلم يبدأ في الايه في طلب العلم تدريجيا، احفظ المتون الصغيرة ثم اترقى الى المتون الاطول الكتب الصغيرة ثم اترقى الى الكتب الاكثر توسعا وهكذا، ما ملش لا امل حينئذ. لكن لما انا اخد كدوت مرة واحدة كدوت زي اللي بياخد الشربة ياخدها جرعة كده يعني كأن ايه كأن يعني بيديله سمن، طبعا لان مرة واحدة، وربنا سبحانه وتعالى جعل كل شيء ايه بتدرج، فما جيش انا ايه ما يكونش حرصي على العلم يجعلني ان انا ايه يجعلني ان انا يعني اخده مرة واحدة. خير العمل الى الله ايه ما قل وما دام وان ايه قل، ليس بالضرورة انه يكون كتير، المهم انك تداوم عليه. فعشان تداوم لازم ايه تراعي نشاط نفسك، ما النفس ديت ايه يعني بتحتاج ترويض، بتحتاج ترويض، ما جيش انا بقى ايه اثقل عليها فتمل. زي الواحد ايه عايز يقيم الليل، اول ما سمع احاديث فضل قيام الليل وما اعرفش ايه انا حقيم على طول كل يوم 3-4 ساعات، كل يوم 3-4 ساعات، بعد اسبوع فتر عن الصلاة وترك الصلاة كلية، لم يصلي ليل ولا غيره. لكن لو هو مثلا يصلي في الليلة ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين وبعد كده يزود وبعد كده يطول في الصلاة شوية، ها يبقى ايه يروض ايه نفسه. كان بعض السلف يقول عالجت نفسي في قيام الليل 20 عاما، 20 عام بيدرب نفسه ثم تلذذت به بعد ذلك. لكن احنا ايه مشكلتنا ايه بناخد المعلومات الشرعية الجميلة وعايزين نطبقها بدون فقه. مرة واحد قال لي يا شيخ، طبعا هو قرى زي ما احنا قرينا برضك، ان السلف ما كانش عندهم ايه الشبع في الاكل، ها فقال لي يا شيخ انت بتاكل 3 مرات في اليوم، ما قرى في الكتب اللي بياكل 3 مرات دول كانهم بايه يجيبوا له معلفه كما عبر بعض العلماء القدامى، اللي بياكل 3 مرات في اليوم دوت ايه نجيب له ايه معلفه فقال له بيقول لي شيخ يعني ينبغي ان تقلل من الاكل كفايه وجبتين. ها؟ قلت له يا اخي انا ادرى بنفسي لان اكل 10 مرات واستعين بالاكل على طلب العلم والتقوى على عباده الله افضل من اني اكل مرتين واطول يوم نايم مش قادر احرك نفسي، مش قادر اقرا في كتاب، مش قادر اركز في حاجه، لان احنا تعودنا على كده من الصغر واحنا بناكل 3 مرات في اليوم. فلما تيجي تغير ما تعودت عليه صعب جدا على النفس، محتاج ترويض. فانا هضيع عمري في الترويض؟ يا عم خليني كده بس احصل، اطلب العلم، اعمل حاجه نافعه. فالقصه مش قصه تقليل الايه؟ الاكل، وانما اذا كان الاكل الكثير يؤدي الى الفتور عن العمل والفتور عن العلم ويمنعك من التحصيل، يبقى هنا اقلل الاكل. لكن اذا كان الاكل ده انت جسمك محتاج له وانت بتستعين به على التقوى على طاعه الله وعلى طلب العلم وعلى التركيز في العلم، يبقى الافضل ايه؟ الافضل ان اكل يا عم واسكت ديت عشان يشتغل ده، مش كده ولا ايه؟ هو دي فقه المسائل. لكن بعض الاخوه يقرا في الكتب وعايز يطبقه عمياني كده من غير فهم. لا، العلماء دول اتولدوا كده، اتولدوا كده زي بعض اهل العلم اللي كان يصوم يوما ويفطر يوما، اتعود على كده. انا لو عملت كده لا ممكن اعمل اصوم يوم وافطر يوم، بس لا هطلب علم ولا هصلي ولا هقول دروس ولا هعمل ولا ليه؟ جسمي مش هيستطيع، يعني جسمي اتبرمج على وضع معين. ليس من الحكمه ان انا اقعد اجاهد نفسي بنفسي وهذا كله على حساب الدعوه وعلى حساب العلم وعلى حساب العمل. فلازم نكون عندنا ايه؟ فقه للمسائل ومراعاه لكيفيه التعامل مع النفس ومع ايضا الاخرين. انا النهارده لما الاقي مثلا الناس تعودت على شيء معين، الشيء دوت مفضول مش بالضروره بقى ان انا ايه اقول لهم لا ما تعملوش كده، مش بالضروره ان اقول له ايه. زي اخ لقيته عامل مشكله مع زوجته، ليه يا عم؟ ارى في الكتب ان بعض اهل العلم ذهبوا الى انه ايه لا تصح في صلاه الضحى حديث، وقال لك لا ليس في صلاه الضحى، ليس هناك صلاه الضحى. مذهب لبعض اهل العلم، ماشي. زوجته ما بتعملش في حياتها الا صلاه الضحى، يعني ربنا وفقها في هذا الباب من ابواب الايه الخير. عمل خناقه معاه، لا ما تصليش الضحى، غير صحيحه غير ثابته، يعني الباب اللي ربنا فتحه لها هتقفله لها كمان؟ سيبها يا اخي، ما هي بتعمل حاجه قال به طائفه كثيره من اهل العلم وصح على التحقيق فيها احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت او تتبنى مذهبا مرجوحا، وهذا المذهب المرجوح يعني وفق اليه في نظرك، يعني وفق اليه بعض خلق الله، فساعده بقى يكمل، مش انك تقف له حجر عسره وتقول لا ما تصليش الضحى. طب لو ما صليش الضحى ممكن ما يصليش حاجه ثانيه خالص، كفايه ان هو بيعمل حاجه. فاهم الكلام دوت؟ زي برضك بعض الاخوه يكون مثلا بيواظب على الصلاه في المسجد، صلاه الفجر في ايه؟ اجي انا اقول لازم تصلي الليل، لابد تقيم الليل، واجيب له الاحاديث والايات والاثار عن السلف الى اخره، يروح يقيم الليل ما يصليش الفجر. زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما افتقد بعض اصحابه في صلاه الفجر فسال عنه فقيل له انه قام الليل فنام عن صلاه الفجر، قال لان اصلي الفجر في جماعه احب الي من ان اقوم الليل كله. هو ده الفهم. ايوه قيام الليل شيء جميل، سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ومن خير الاعمال، لكن لازم انا اراعي في دعوتي للاخرين احوال الناس وظروف الناس، وايضا عندما انا اريد ان اتخذ قرار مع نفسي اشوف انا طاقتي ايه. ليس من الحكمه ان انا اعذب نفسي، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. السيده عائشه رضي الله عنها كانت تقول ما كنت اقضي ما فاتني من صيام رمضان الا في شعبان، تقول الشغل برسول الله. أو يقول يحيى بن سعيد الأنصاري الشغل برسول الله، يعني لشغلها واشتغالها برسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت الأيام التي تفوتها من رمضان كانت تقضيها في شعبان، يعني قبل رمضان الثاني. ها؟ ده معناها إيه؟ معناها إنها ما كانتش بتتنفل. يعني هل ممكن طول السنة بتصوم نوافل والأيام اللي فاتتها ما بتصومهاش؟ ما هو معنى انها لا تقضي هذه الايام الا في شعبان، يبقى طول السنه ما كانش عندها ايه؟ نوافل من الصيام، مش كده ولا ايه؟ حد يعتبر هذا نقص في عائشه ولا عيب في عائشه رضي الله عنها؟ لا، هناك الابواب الخير متعدده، هناك من وفق الى الصوم وربما لا يطيق الصلاه الطويله، وهناك من وفق الى الصلاه وربما لا يستطيع الصوم الكثير، وهناك من فتح له في باب الصدقه وربما لا يستطيع الصلاه او الصوم، وهكذا. فكل ميسر لنا خلق له، مش بالضرورة أعمل كل أبواب الخير، أصوم وزكي وتصدق وأصلي قيام، مش هذا لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد اللهم إلا في عدد قليل من الأمة، لكن المفترض أنا كداعية وأنا أنظر في حال نفسي، أنظر أنا أشوف إيه اللي أنا أنشط إليه فأفعل، ولا أشق على نفسي حتى لا أفطر، وانظر في احوال الناس وانظر الشيء الذي يتناسب معه ادعوهم اليه واحثهم عليه، مش بالضروره اشق ايه عليهم، وهكذا. فاهمين الكلام ده؟ يعني مثلا الامام مالك جاءه بعض الزهاد في زمانه، مالك بن انس، لما نقول مالك يعني نار عن عالم، حد يقلب من شان مالك رحمه الله النجم، فعاتبه بعض زهاد اهل بلدي اهل المدينه بقلة عبادتي. طبعا قلة عبادتي بالنسبة لهذا الزاهد، ها؟ يعني لماذا يعني لا تكثر من الصوم؟ لماذا لا تكثر من الصلاة إلى آخره؟ فماذا قال له الإمام مالك؟ قال ما أنا عليه ليس بأقل مما أنت عليه. يعني أنا أقضي وقتي في تعليم الناس العلم والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل البدع والدفاع عن بيضة الإسلام، هذا لا يقل شأنا بطبيعة الحال عن ايه؟ عن قيام الليل، بل هو افضل من قيام الايه؟ ان الامام احمد عليه رحمة الله رغم انه سئل هل طالب العلم يقوم الليلة ام يشتغل بطلب العلم؟ قال وهل هناك طالب علم لا يقوم الليل؟ يعني ايه؟ استبعدها. طبعا لما يقول قيام الليل مش بالضروره يقيم الليل كله، لو قام ركعتين واسمه قام الليل ولا ايه؟ هو نفسه لما سئل الرجل يقوم الليل افضل ام يمكث ليله يصنف المصنفات في الرد على اهل البدعه؟ قال ان قيامه وان صلاته ينتفع بها، اما ما يكتبه ردا على اهل البدع ينتفع به عموم المسلمين. ده الفهم والفقه والمعرفه. فمن لازم يكون عندنا فقه في ايه؟ في عرض القضايا وتعليم الناس، ما نجيش احنا ايه؟ ناخذ قضيه معينه ونتجاهل باقي الايه؟ القضايا. فالذي يجلس يستفرغ وقته وجهده وماله وصحته وعافيته في تعليم الناس الخير بطبيعه الحال هذا لا يقل شأنا عن الذي يقوم الليل، بل هذا افضل بطبيعه الحال من الذي يقوم الليل ولا يفعل مثل هذه الاشياء. لا نطيل عليكم علشان ما نطولش في الصلاة، لو طولنا في الدرس هنطول ايه في الصلاة بان علينا، ها؟ فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اياك.